الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال هلال شوال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه لحرصهم على الطاعة، ولأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي ليس نهي تحريم، فمن حرصهم أرادوا تعبد بهذه العبادة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، وفيه النهي عن الوصال في الصوم. الوصال في الصوم ترك الفطر عند غروب الشمس، والاستمرار في الصيام بالقصد يومين أو ثلاثة أو أربعة، لا يأكل لا يشرب، هذا الوصال. يصوم هذا اليوم ويكمل، لا يفطر عند غروب الشمس إلى اليوم الثاني والثالث أو الرابع وهكذا، هذا وصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين، هذا ليس اعتراضا من هذا الصحابي، لا فقط استفسار، إنك يا رسول الله تواصل، إنك تواصل نحن اتبعناك واصلنا معك يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، ما في أحد منكم مثلي، أنا لي خصوصية غيركم، أنتم لا لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا أن الله عز وجل يعطيه القوة، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست مثلكم. فلما أبوا يعني استمروا في الوصال، أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، صام معهم وواصل، وواصلوا معه، ثم يوما آخر في اليوم الآخر رأوا هلال شوال، خلاص الآن العيد عيد الفطر لا يستطيعون الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل، يعني كالمعاقب لهم، يريد أن يعاقبهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الوصال مثله ثلاثة أيام أو أربعة أيام، لكن أدركهم بعلم الله عز وجل هلاله شوال، رأوا الهلال. هذا الحديث جاء حديث آخر في رواية أخرى أيضا في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، هذا في الصحيحين أيضا. ثم بعد ذلك جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوصال إلى السحر، يعني يصوم طول النهار فإذا غربت الشمس يكمل الصيام إلى الثلث الأخير من الليل إلى قبل طلوع الفجر، يجوز الوصال أبيح لهم، لكن لا يجوز زيادة على ذلك. هذا جمعا بين الأحاديث، فالنهي عن الوصال إذا كان صيام يومين متتابعين من غير إفطار أو أكثر، فيصوم من الفجر فإذا جاء غروب الشمس لا يفطر إلى السحر إلى الثلث الأخير، هذا وصال جائز، هنا لابد أن يفطر، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا حديث في الصحيحين. إذن هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم الوصال في الصوم، حكم الوصال في الصوم، حديث دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه، الحكمة من النهي عن ما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، فيه إنهاك للبدن، إحداث الملل، تعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن أو الوظائف الأخرى. والخلاف مشهور بين أهل العلم في كتب الفقه، هناك ثلاث أقوال مشهورة في حكم الوصال، وجمهور العلماء على أن الوصال محرم، واستدلوا بظاهر النهي الذي جاء في الحديث وفي اللفظ الذي جاء معنا كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، كالمعاقب لهم، وما كان طريقه العقوبة لا يكون من الشريعة. كذلك حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أيضا الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام، فالوصال فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. قول آخر عند أهل العلم أن الوصال جائز إن قدر عليه، وهذا جاء عن بعض السلف. والقول الثالث التفصيل، هذا هو الراجح، القول الثالث جواز الوصال إلى السحر مع أن المبادرة بالفطر أفضل. هذا قول الإمام أحمد وإسحاق وبعض المالكية وابن خزيمة وطائفة من أهل الحديث، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر، وهكذا ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع. وجاء دليل، أولا هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هذا حديث متفق عليه، وأيضا جاء حديث آخر أيضا متفق عليه: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. هذا القول هو الأرجح لأنه فيه العمل بالأحاديث التي جاءت، فهو كما قال ابن القيم رحمه الله: أعدل الأقوال وأسهله على الصائم. إذن هذه المسألة الأولى، حكم الوصال في الصوم. الراجح القول الثالث جواز الوصال إلى السحر مع أن المبادرة بالفطر أفضل. المسألة الثانية في الحديث: هل الوصال خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أم لا؟ الحديث دل على أن الوصال يومين أو ثلاثة أو أكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لأنه قال: وأيكم مثلي، جاء في رواية: إني لست كهيئتكم. هذا دليل على الخصوصية، إن الله تعالى يطعمه ويسقيه لا يتأثر بالوصال، وهذا لا يحصل لأمته. فهذا هو الصحيح، أن الوصال مدة يومين أو ثلاثة أو أكثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوصال الجائز إلى السحر كما مر معنا.